السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث عند الباب السابع، ألا وهو باب اليقين والتوكل، حيث قال المصنف رحمه الله: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. إذن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن اليقين والتوكل. والذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود بالباب أصالة هو التوكل، وذكر اليقين لأنه هو سبب التوكل، ولأن التوكل مظهر من مظاهر اليقين. فسبب التوكل وقوة التوكل هو اليقين في الله عز وجل. فاليقين من يقن الماء في الحوض، يقن الماء في الحوض إذا استقر وثبت. فاليقين في الشرع هو ذروة الإيمان، فهو إيمان لا تردد فيه، بحيث يكون قد يصل فيه الإنسان إلى أن يكون من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، والذين كما قال حنظلة رضي الله عنه عن مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنا عندك كأن رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. فهذا هو من درجات اليقين. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال بعض العلماء: علم اليقين هو ما يكون عند المؤمنين الكاملين في الدنيا الكمل، يكون عندهم علم اليقين لأنهم علموا بالأدلة والبراهين بما جاءت به الرسل حتى كأنه رأي عين كما ذكرنا. ثم إذا رأوا ذلك في الآخرة صار عين اليقين، ثم إذا باشروه كان حق اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وحتى أهل النار إذا دخلوا النار إذا عينوها من بعيد حصل لكل منهم عين اليقين. وإذا بعد ذلك دخل كل دار أهلوها تحول إلى حق اليقين. ولهذا قال الله عز وجل: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وإبراهيم عليه السلام قالوا أراد أن يرتفع من علم اليقين إلى عين اليقين، ولهذا قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيزداد ويرتفع في درجات اليقين والإيمان. ولهذا على المسلم الناصح لنفسه الذي يريد منزلة عند الله عز وجل أن يحرص على أسباب زيادة الإيمان حتى يصل إلى درجة اليقين الذي لا تخالطه شبهة ولا تردد، ويكون جازما بالحقائق الغيبية كأنه يراها، فيصير كأنه يرى الملائكة، يرى الجنة، يرى النار، كأنه يرى القبر وما فيه، يعني ما يؤمن به كأنه يراه من شدة اليقين، بل يعبد الله كأنه يراه كما جاء في الحديث. وهذه أعلى درجات الدين، وهي درجة الإحسان. طيب، هذا اليقين له مظاهر، من أعظم مظاهره التوكل، التوكل على الله عز وجل. فما هو التوكل؟ طبعا اليقين له فضائل كثيرة، فهو به وبالصبر تنال الإمامة في الدين، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال العلماء باليقين تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات، فيتمكن الإنسان في الدين ويبلغ فيه أي مبلغ بتوفيق الله عز وجل له. وكل المقامات الإيمانية والعبادات القلبية وحتى عبادات الجوارح ناشئة عن الإيمان، فإذا ارتفع الإيمان إلى درجة اليقين رأيت ما شئت من طيب الثمرات من توكل وصدق وتقوى وورع وعبادة وتهجد وصيام وصلة رحم بالوالدين، قراءة قرآن، ذكر أمر معروف عن منكر، اجتهاد وجهاد للنفس وللغير بالضابط المشروع، وهكذا. لماذا؟ لأن الإيمان وقر في القلب إلى درجة اليقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموقنين. وأما التوكل فهو اتكل على الشيء معناه اعتمد عليه، فهو اعتماد القلب على الله عز وجل والثقة به في جلب المطلوب ودفع المرغوب. ويزيد بعض العلماء مع بذل الأسباب، وهذا هو في الحقيقة يعني دفع لتوهم أن التوكل ينافي الأخذ بالأسباب كما سيأتي. فإذا التوكل أن تكون واثقا بالله عز وجل وفي اختياره لك، وأن تستدفع باعتماد قلبك على الله عز وجل المكروهات والمرهوبات التي تخاف منها، مثلا من أذية عدو أو من مرض أو من يعني أي شيء تكرهه. حتى في الأمور الدينية تتوكل على الله عز وجل في ترك معصية مثلا، في فعل طاعة مثلا، توفيق للطاعة، أن تدعوه وتعتمد بقلبك عليه وتثق فيه، هذا يسمى توكلا. وسيأتي أن المصنف ذكر آيات وأحاديث كثيرة تتعلق بالتوكل، وقلت لكم الذي يظهر والله أعلم أن المصنف أصلا عقد هذا الباب للتوكل، والتوكل يقين فقرن به ذكر اليقين، لأنه لا يتوكل إلا موقن، لا يتوكل إلا موقن. فأنت متى تتوكل على الله؟ إذا أيقنت بالحقائق التي أخبرك الله عز وجل بها. إذا قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يصدق بهذا حق التصديق؟ الموقنون. أما غير الموقن والمرتاب وصاحب الإيمان الضعيف فضلا عن الكافر ونحو ذلك، فإنهم ينظرون إلى ظاهر الأسباب فقط، لا ينظرون إلا إلى ظاهر الأسباب. لكن متى تجد قوما يقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إلا بإذن الله، ولا ينظرون إلى مجرد الأسباب؟ هذا ليس معناه أننا نلغي الأسباب، ننظر إليها لكن نضعها في مواضعها التي وضعها الله عز وجل به، نتوسط في التعامل بها، فنأخذ بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن الله عز وجل أمرنا ببذل الأسباب في الأرزاق، في الجهاد، في غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل كانوا يمشون في الأسواق وكانوا يبذلون الأسباب، والصحابة كذلك والفضلاء والصالحون من السلف. فإذا الأخذ بالأسباب لا بد منه، وتركه نقص في العقل وخطأ في فهم الدين، ضلال في الدين. لا بد من الأخذ بالأسباب، لكن نباشر الأسباب بالجوارح، فالجوارح تباشر الأسباب، والقلب يعتمد على الكريم الوهاب وعلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بالأسباب تعلقا زائدا مذموما، بل يعلق الإنسان قلبه بالله فيبذل السبب ويتوكل على الله. التوكل على الله لا ينافي بذل الأسباب. لكن هنا نقطة مهمة يخطئ فيها كثير منا في فهم التوكل. ما هي هذه النقطة المهمة؟ يعني أحيانا يأتي كلام لبعض العلماء أن من توكل على الله عز وجل لو كادته السماوات والأرض وما بينهما لجعل الله له بينهن مخرجا، وأنه من توكل على الله فهو حسبه. قد يفهم بعض الناس من هذا أن من توكل على الله فلا بد أن يحصل له ما أراده، وهذا خطأ، ليس بصحيح. ليس معنى التوكل على الله أنه لا بد أن يحصل لك ما أردت، وإنما معناه أنه إن حصل لك ما أردت فالحمد لله، هذا هو الذي تسعى إليه، ولكن إذا حصل غيره فتكون أيضا لا تتزلزل ثقتك في الله في أن الله عز وجل ما اختاره لك خير. ولنضرب مثالا على ذلك، أرأيت الأنبياء الذين قتلوا ألم يكونوا متوكلين على الله عز وجل؟ فكيف قتلوا وكيف سلط الله عليهم أعداءهم؟ هذا سؤال. هل تقول إن الأنبياء والحاشا لله مثلا قصروا في توكلهم على الله عز وجل في نجاة من أعدائهم؟ حاشا وكلا، وعياذا بالله من هذا القول الخبيث. إذن هم توكلوا على الله ومع ذلك قتلوا، فما الجواب؟ الجواب أن نقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه بما هو خير له. فالله عز وجل قد يعلم شيئا هو خير لك مما أردت أنت، فلن يكون لك إلا ما هو أفضل إذا صدقت التوكل على الله عز وجل. وليس معناه دائما أنت مثلا قد تعتمد بقلبك على الله في حصول شيء معين وتحرص عليه وفيه مضرة لك فيصرفه الله عنك وييسر لك ما هو خير لك. أليست هذه هي الثمرة الأعظم من أن يعطيك الله ما تحب ولو كان فيه الضرر عليك؟ فنحن قد نحب شيئا فيه ضرر علينا، وقد نكره شيئا فيه خير لنا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. فأنت إذا توكلت على الله وحصل لك غير ما أردت، لا، هذا هو من التوكل الحقيقي، أن تقول إذن ما دام أنا توكلت على الله وحصل هذا ففيه الخير. وانظر إلى دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة تفويض للأمر إلى الله، والتفويض شديد التعلق بالتوكل، وسيأتي معنا في الحديث إن شاء الله. فأنت تقول إن كان فيه الخير فيسره لي، وإن كان فيه الشر فاصرفه عني واصرفني عنه. فهذا هو معنى التوكل. وأحسب أن ثمة أثرا مشهورا في التفسير عن ابن مسعود بهذا المعنى عند هذه الآية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كأنه قال يعني ليس المعنى كما تظنون. إذن لابد أن نفهم هذا، لأن هذا خطأ في التعامل مع التوكل، وهي عبادة نحتاج إليها يوميا في كل مظاهر حياتنا، لأن التوكل هو مظهر الاستعانة بالله عز وجل مع الدعاء ومع غير ذلك. فحياتنا كلها نحتاج فيها إلى توكل، في أمورنا الدنيوية والدينية والصغيرة والكبيرة والسهلة والعسيرة، كلها نحتاج فيها إلى الله. وليس المعنى كما يظن بعض الناس أننا لا نتوكل على الله ولا نلتجئ إليه إلا إذا عسر علينا أمر أو عظم أمر، لا. كان بعض السلف يسأل الله عز وجل حتى الملح في الطعام، حتى إذا انقطع شسع ناله يسأل الله عز وجل أن يعينه على إصلاحه. فبقدر تعلق القلب على الله يعلم أنه لا حركة ولا سكون ولا حول ولا قوة أبدا في أي شيء إلا بالله عز وجل، مهما كان يسيرا في نظر الناس وسهلا فإنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا. وكم من أمر سهل استسهله صاحبه فعسر عليه أيما عسر، وتعذر وتعسر وعذب صاحبه بسببه وهو يظنه يسيرا. فلا حول ولا قوة في أمر من الأمور ولا في شيء من الأشياء إلا بالله عز وجل. وتحضرني في هذا قصة لطيفة دائما أحكيها في مثل هذه المقامات، لرجل نحسبه من الصالحين وهو من أصحابنا. فذات مرة وكان في مكة شرفها الله عز وجل، انقطعت عنه المياه، وكان هذا يحصل أحيانا في مع ضغط مواسم الحج وما إلى ذلك، خاصة أنه كان يسكن في مكان عالي مرتفع. فقلت له، وكان رجلا عابدا يكثر من الذهاب إلى المسجد الحرام وأظنه كان يطوف بالبيت وما إلى ذلك، هذه يعني هذا يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل حتى ترد إليك المياه. فقال وهو يعني محسن للنية في هذا تعظيما لله عز وجل، لكن ماذا قال؟ قال لي أدعو الله عز وجل في الطواف للماء، يعني كأنه يقول هذا المقام أنا أحفظه لما هو أهم وأكبر وأرفع. فانقطعت عنه المياه أظن 25 يوما، 25 يوما انقطعت عنه، هذا أمر نادر في مثل تلك البلاد. فلقيته بعد ذلك فقال ممازحا، هذا لا يحتاج إلى طواف، دعاء في الطواف فقط، يحتاج إلى كذا وكذا وكذا. فإذن الأمر لا يتيسر إلا إذا يسره الله. علق قلبك بالله في كل أمر، وهذه حقيقة الاستعانة بالله والتوكل على الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن هذا هو التوكل. ذكر المصنف جملة من الآيات التي تدل على أولا الأمر بالتوكل، وثانيا على فضل التوكل، كما ذكرنا أن هذا هو منهج المصنف في هذا الكتاب. فذكر أولا ما يتعلق بالأمر بالتوكل أو الثناء على أصحابه أو نحو ذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأى الصحابة الصادقون في إيمانهم الأحزاب قد تجمعوا من حدب وصوب، 10,000 مقاتل اجتمعوا عليهم ورموهم عن قوس واحدة، ومع ذلك نقض اليهود من الداخل العهد واشتد الأمر، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم يقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة فلا يقوم أحد، شدة العسر، حتى كان أحدهم يخاف أن يذهب فيقضي حاجته لهذه الدرجة، واشتد البرد وما إلى ذلك، فكان موقفا عصيبا. ومع ذلك المؤمنون الصادقون في إيمانهم ما زادهم هذا البلاء وهذا الاختبار العصيب إلا إيمانا وتسليما، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولم يزدهم ذلك البلاء والعسر إلا إيمانا بالله، وهذا يقين، وإلا تسليما، وهذا في توكل. هذا والله شيء عجيب جدا، أنه في شدة الزلازل التي تجعل كما وصفها الله عز وجل بأن القلوب بلغت الحناجر وظن بعض الناس بالله الظنون، لكن هؤلاء الصادقين ليس فقط ثبتوا على إيمانهم، والله لو ثبتوا على إيمانهم لكان ذلك عظيما، فكيف وقد زادهم ذلك إيمانا وتسليما، ما زادهم ذلك البلاء إلا يقينا بالنصر، لأن الله عز وجل أخبرهم أنهم لن يأتيهم النصر حتى يزلزلوا وهم يوقنون بكلام الله عز وجل وكلام رسوله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه المنازل، ما بعدنا عن ذلك. الآن الواحد منا لو حصلت له زلزلة في أمور الرزق تجده يعني يتزلزل ويضطرب، نسأل الله أن يصلحنا، وما منا إلا كلنا ذاك الرجل، لكن نحن نتدارس مثل هذه الآيات مثل هذه الكتب، عسى أن يصلحنا الله عز وجل بذلك. وقالت على الآية الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا في حمراء الأسد بعد أحد، قالوا لهم أبو سفيان بعد هذه بعد ما حصل من القتل ومن الجراح ومن، قالوا لهم أبو سفيان قد عطف عليكم مرة أخرى ليستأصل شأفتكم، ومع ذلك ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ليخرجوا من كان خرج في أحد، وخوفهم بعض الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قريش وأبو سفيان من معه، فزادهم إيمانا ولم يخافوا منهم بل توكلوا على الله، ولذلك وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل هو أي الله سبحانه وتعالى الذي نتوكل عليه في أمورنا كلها، وهذا هو الشاهد. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، فازوا بنعمتين، نعمة دنيوية وهي قيل خاصة من فسرها لأن هذه الآية قيل فيها قولان، قيل إنها في حمراء الأسد وقيل في بدر الصغرى أو بدر الموعد، عفوا بدر الموعد، أيضا ضرب لهم أبو سفيان موعدا فأتوا ولم يأتي أبو سفيان فاتجروا وكذا وربحوا، ويحتمل النعمة والفضل من الله في الدين والدنيا، لم يمسسهم أي سوء خلاف ما خوفهم الناس، الناس قد جمعوا لكم ما أصابهم سوء شيء من السوء، ومع ذلك واتبعوا رضوان الله، فازوا بمرضات الله عز وجل واتباع أمره، والله ذو فضل عظيم على أمثال هؤلاء المؤمنين. نص ثالث من القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله عز وجل يأمرك، يأمر نبيه ونحن تبعا له، يأمرنا أيضا بأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى، لأنه الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون كما سيأتي في الحديث. فأنت إذا توكلت على سلطان أو على أمير أو على وجيه أو على وزير أو على عالم أو على تاجر أو على غني أو على أي صاحب وصف تظن به أنك قد بلغت مرادك بسبب صلتك بهذا الشخص، فإنه تعتريه جميع الآفات، قد يمرض وقد يلقي الله كراهتك في قلبه وقد يشغله عنك، وأعظم ذلك الذي يأتي على الجميع هو الموت. الوحيد الذي لا يموت ولا يعجزه شيء يريده ولا يرد حكمه أحد ولا يتعقبه أحد هو الله تبارك وتعالى، فاعتمد عليه إن أردت الفلاح والنجاح والظفر بحاجتك سبحانه وتعالى. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمن. إذن هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هنا قال وتوكل على الحي الذي هذا أمر، وأيضا وعلى الله فليتوكل، وهذه لام الأمر. فأصل التوكل أصله واجب، وطبعا بعد ذلك هو درجات، في درجات من التوكل قد تكون مستحبة، وهناك درجات قد تكون إيش واجبة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، المؤمنون حقا عليهم أن يتوكلوا على الله وحده. وتقديم الجار المجرور في اللغة العربية في علم البلاغة يفيد الحصر، وعلى الله أي وحده. أنت في اللغة العربية إذا قلت زرت زيدا، قد تكون زرت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، أما إذا قلت زيدا زرت معناه لم تزر إلا زيد، مثل إياك نعبد أي وحدك. هنا أيضا وعلى الله فليتوكل المؤمن، على الله توكلت معناها عليه وحده. لا تتوكل على أحد لا بأسباب حسية مثل الذين ذكرنا من السلاطين والوزراء والوجهاء والأغنياء ومثلا الأقرباء والأصدقاء، لا تتوكل عليهم بقلبك. نعم يمكن أن تتعاون معهم ببدنك بجوارحك، ما في إشكال، لم نقل غير هذا، ولكن لا تعلق قلبك بهم. بعض الناس الآن يقول إيش؟ يقول لا أنا أمري مقضي. لماذا؟ لأن فلانا هذا ما شاء الله، لا تسأل عنه، أعطي الأمر وخلاص نام على ذلك. هذا إذا كان مع تعلق قلب هذا ينافي كمال التوكل على الله عز وجل. القلب لا يتعلق إلا بالله، أما الجوارح نعم، وتعامل هؤلاء الخلق على أنهم أسباب، قد يجري الله على أيديهم هذا الخير، وقد لا يستطيعونه، وقد لا يريدونه، وقد يموتون في أي لحظة، وقد يحصل لهم أي شيء. لا تعلق قلبك به، فإنك سوف تذل إذا توكلت على غير الله عز وجل. التوكل على الله. وأعظم وأسوأ من هذا من يتوكل على غير الله بالأسباب غير الحسية، مثل الذين يتوكلون على الأوثان وعلى القبور والأولياء المزعومين، حتى ولو كانوا أولياء الله حقيقة. التوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا الله عز وجل. فلا تقل أنا شيخي فلان، ومدام شيخي فلان فإنه سوف ينجحني، كما يقول بعض مئة الطلاب ويضعون أقلامهم عند قبره ويقولون سوف ننجح، الشيخ فلان سوف ينجحنا، سوف يرزقنا المطر، سوف يرزقنا الأولاد. طبعا بعض الناس يستعظمون يقولون معقول شخص مسلم يقول هذا؟ معقول، وموجود بكثرة جدا، ويتقربون إلى الله زعموا بذلك، وهو من جنس قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يتقربون بآلهتهم إلى الله عز وجل. وهؤلاء جعلوا البشر وسائط بينهم وبين ربهم، والله عز وجل ما أمرهم بهذا قط أبدا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا قط. إذا قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سبحان الله العظيم، قالوا في سورة البقرة كل شيء قل كذا قل كذا إلا هذه الآية دعاء، قال لك ما قال لو فقل لهم إن ربكم قريب، لا قال له مباشرة أجاب بنفسه سبحانه وتعالى قال فإني قريب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا وقع منك سؤال واستعانة فلا تكن إلا بالله. ما علمنا أن نستغيث بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بلا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا جني ولا ملك ولا لا ولا شجر ولا حجر، كل غير شيء يدخل في غير الله لا يجوز تعليق القلب به أبدا، خاصة بغير أسباب الحسية، فإنه يكون شركا أكبر مخلدا في نار جهنم. طيب إذن هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، تعلق بالراتب بالزوجة بالولد بكذا، لا هؤلاء أسباب، ولتعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، الخير كله في يديك، وعلى الله فليتوكل المؤمن. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، لاحظ أمر وشاورهم في الأمر، وبعد أن أخذت الأسباب وفكرت وشاورت الناس واتخذت القرار فإذا عزمت حينئذ لم يبق إلا التوكل على الله، مهما أخذت من الأسباب لا يتم أمرك إلا بأمر الله، فتوكل على الله عز وجل في نيل مقصودك، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ولهذا قال والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة، هناك آيات كثيرة تدل على الأمر بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بدأ يذكر آيات في فضل التوكل. فمن فضل التوكل أنه سبب لكفاية الله عز وجل لك، فأنت إذا توكلت على الله فهو حسبك أي كافيك، ولهذا قال أي كافيه، يكفيك ما أهمك الله عز وجل ولو بعد حين. ليس معنى هذا أنك لن تبتلى، وليس معنى هذا أنك لن تزلزل، وليس لا، لو كان هكذا لكان سهلا كل أحد يتوجه ويعيش حياة هنيئة لا ابتلاء فيها، لا بالعكس، أي يبتلى المرء على قدر دينه، لكن يستدفع هذا البلاء بالتوكل والصبر كما تقدم في باب الصبر، فتكون له العاقبة. إذا لزم الصبر والتقوى وتوكل على الله عز وجل دفع الله عز وجل عنه هذه الشرور. انظر إلى يعقوب، توكل على الله عز وجل وبعد سنين طويلة حقق الله له مراده. وأهم شيء أن هذه الدنيا كلها ابتلاء، فيختار الله عز وجل لك ما هو خير في الآخرة أولا ثم في الدنيا، لأن الآخرة هي الأهم من الدنيا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، ليس المؤمنون الكاملون إلا هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت من عظمة المذكور سبحانه وتعالى. وقيل إذا ذكر وعيده خافوا ووجلت قلوبهم وأشفقت من عذاب الله عز وجل، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ليس كما يشطح هؤلاء المشايخ الضلال الذين يقولون أنا أطفئ النار بتفلة وأنا كذا وأنا أدخل معي الناس الجنة. ما هذا؟ هل كان أبو بكر هكذا وهو سيد الأولياء؟ هل كان عمر هكذا؟ هل كان عثمان هكذا؟ هل كان؟ هذا ضلال مبين. والناس يقولون الأولياء الصالح، أولياء الشيطان هؤلاء، ليس أولياء الرحمن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا سمعوا القرآن لا يسمعون الضرب والقصائد التي فيها الشرك بالله ويرقصون، لا، يسمعون إيش؟ ماذا يسمعون؟ سمعهم السماع الرباني الرحمن، ليس السماع الشيطاني هذا، السماع الرباني وهو القرآن وما يتعلق به. لا بأس من قصائد أحيانا فيها تعظيم الله عز وجل ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق من غير غلو ولا إطراء وحث على الصالحات، لكن ليس هذا هو الشغل الشاغل لهم. الأصل السماع وسماع القرآن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليس كما قال بعض هؤلاء العلماء للأسف زلة شنيعة، ففضل هذا السماع الذي يرقصون فيه وكذا على سماع القرآن من عشرة أوجه، طبعا بزعم التعظيم، يقول من هنا إذا مللت لا كذا، هذا كله من وساوس الشياطين. وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد. والتقديم الجار والمجرور يقتضي الحصر على الله وحده، وهو ربهم ومالكهم ومالك هذا الكون بأسره. ولهذا فيه سر يرشدك إلى ملاحظة الربوبية عند التوكل. فإذا كنت تخاف شخصا فربك وربه الله مهما بلغت منزلته، هو عبد من عباد الله عز وجل. وإذا كنت تريد أمرا فرب هذا الكون الذي شأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والله عز وجل، فاعتمد عليه بقلبك. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة، كثيرة جدا، حتى ومن ذلك ما يذكره العلماء أيضا من قول موسى عليه السلام الذي ذكر الله عنه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلم. فأمرهم أن إذا تحقق إسلامهم أن يصح توكلهم، وأن هذا من نتائج صحة استسلامهم لأمر الله تبارك وتعالى. هذا فيه أيضا تعظيم عظيم للتوكل. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، إما في المنام، وقيل في اليقظة في ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرهيط. والرهط الجماعة القليلة من الرجال كما سيأتي عن المصنف في آخر الحديث، معناها أن كل نبي يأتي وأمته معه التي استجابت له، فهذا نبي معه رهيط، يعني قليل من الناس استجابوا له، والنبي ومعه الرجل والرجلان. لم تخيل نبي أرسله الله لم يستجب له إلا، والمقصود بالنبي هنا الرسول والله أعلم كما ذكر بعض الشراح، الرجل واحد لم يؤمن به غير رجل واحد أو رجل أو لم يؤمن به إلا رجلان. وهذا يسلي الدعاة إلى الله عز وجل، أنك إذا فعلت الذي عليك ولم يستجب لك الناس فأنت لست بأفضل من هؤلاء الأنبياء، أنت الذي عليك أن تفعل ما أمرك الله، أما الاستجابة فالهداية بيد الله. والنبي ليس معه أحد، وهذا أعظم، لم يستجب له أي أحد من أمتي. إذ رفع لي سواد من الأشخاص، يعني عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، لأن أمة موسى من أعظم الأمم أو أعظم أمة بعد أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن معه كثير من الناس، قالوا له هذا السواد العظيم ليست أمتك، هذه أمة موسى. طيب، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، أي إلى الناحية الأفقية الناحية، فإذا سواد عظيم آخر، سواد وسواد هنا ملأ الأفق، فقيل لي هذه أمتك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم، في فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا. نعم، قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يحتمل أنهم غيرهم أو في جملتهم، وقد جاءت رواية تبين أنه يعني من ضمن هؤلاء الأمة العظيمة 70,000 تميزوا بخصيصة، وهو أنهم يدخلون الجنة مباشرة من غير توقيف في حساب، ومن باب أولى أنهم لا يمرون بعذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه زاده مع كل 1000 70,000، الله أكبر، مع كل 1000 70,000. إذن اضرب 70,000 في 70 وأضف عليهم 70. أما رواية مع كل 1 70,000 فضعيفة، وإنما الرواية الأصح هي مع كل 1000 زاده 70,000. طيب، ثم نهض الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي تناظروا فيهم وتناقشوا من هؤلاء. اشتاق الصحابة، شوف الصحابة تتحرك نفوسهم بذكر الجنة ودخولها، ليس كما يقول بعض المتصوفة أنني لا يهمني دخول الجنة، هذا كلام باطل. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا، وأيضا لهم منزل عالي يعني سوى أهل غير أهل غير من أهل الجنة، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لعلهم الصحابة الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين معه، وهذا في عظيم منزلة الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني قالوا لعلهم الذين يأتون بعدنا وولدوا في الإسلام فلم يحصل لهم شرك قط، وهذا يدل على استعظام الصحابة لمسألة الشرك بالله، وأن التوحيد، وأنهم يعلمون أن التوحيد هو أعظم أمر في الدين. وذكروا أشياء، يعني قال لعلهم كذا لعلهم كذا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، لماذا تتكلمون وتتناقشون؟ فأخبروه، وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قارن هذا بالمشايخ الضلال، ما عرف ماذا يتكلمون حتى في ماذا يتكلمون حتى سألهم. فقال وألف الأحاديث هكذا يعني، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر هنا 4 صفات على حسب هذه النسخة. لا يرقون، وهذه اللفظة انفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، وهي لفظة شاذة على الصحيح لا تثبت، فالمحفوظ في هذا الحديث أنهم لا يكتوون وليس لا يرقون، وإنما لا يسترقون نعم، أما لا يرقون لا، الراقي محسن إلى غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فليس الإشكال في الرقية في من جهة الراقي، فإن الراقي محسن وهو داعي متعلق بالله عز وجل، فليس فيه إشكال. وكذلك المرقي إذا لم يطلب فالرسول صلى الله عليه وسلم قد رقي، عائشة كانت ترقيه وتمسح بيده الشريفة، وكذلك جبريل رقاه بسم الله أرقيك إلى آخر الحديث. فإذا رقيت أو رقيت بغير طلب فلا إشكال، يبقى الإشكال إذا طلبت. لا يسترقون، أي السين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون الرقية، لماذا؟ توكلا على الله عز وجل، يكتفون يرقون أنفسهم، هذا هو الأظهر في معنى هذا الحديث على أقوال متعددة للعلماء في ذلك. لكن ننبه أن الإنسان إذا كان سيحصل له ضرر، يعني طلب الرقية ليس حراما، أقصى شيء أن نقول إنه مكروه مثلا، لكنه ليس حراما، لأنه ثبت بالأدلة الأخرى أنه لا إشكال فيه، ومثل طلب الدعاء من الحي القادر فهو ليس حراما. فإذا كان سيجرك هذا المكروه على أقصى التقدير إلى مفسدة عظيم، بعض الناس مثلا يحصل لهم انحراف في الدين، فنقول له نستعين لك بالرقى وكذا، أطلب من فلان ولو بالأجرة عند من يعني يجيز ذلك بناء على الأدلة التي هي تدل على ذلك، فيقول لا أنا لا أريد أن أطلب الرقية، إلا أن تجده انحرف وترك الاستقامة مثلا، أو يعني أصابه السحر بمرض عضال ودخل في إشكالات كبيرة وطلق زوجته وتشردت أسرته، لأن أحيانا بعض الأمراض الروحية تكون مستعصية وتحتاج إلى شخص له خبرة، أو قد يكون هو من شدة مرضه لا يستطيع القراءة. وإن كان أيضا الأحسن لأصحابي ولكذا أن يبادرهم بأن يرقوه من غير طلب منه، لكن إذا اضطر للطلب فلا بأس. ولا يتطيرون، أي لا يتشاؤمون، فإن التشاؤم الطيرة شرك، وهي من عمل أهل الجاهلية، يكون الإنسان يتشاؤم بوقت معين أو بمنظر معين أو باسم معين، يعني مثلا بحيث التطير بمعنى يرد عن حاجته، مثلا يذهب كل مرة إشارة حمراء يقول هذا الأمر مشؤوم مثلا ويتراجع، أو يرى مثلا حيوانا معينا أو شخصا أعور معين أو يتشاؤم بيوم معين، هذا من الشرك، لأن الأمر كله بيد الله، الله عز وجل أخبرنا أن هذه الأشياء أوهام لا حقيقة لها. هناك لفظ لم يذكر هنا هو لا يكتوون، فالكي الأفضل تركه أيضا، لا يطلب الكي ويستغني بغيره إلا إذا اضطر إليه، كما في المثل الآخر للعلاج الكي، ففيه الشفاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الصمت الجامع للصفات الأخرى. لماذا لا يسترقون؟ لماذا لا يكتوون؟ لماذا لا يتطيرون؟ لأنهم على ربهم سبحانه وتعالى يتوكلون. تخيل أن هذا هؤلاء 70,000 ما هي صفتهم المهمة التي جعلتهم يتميزون على باقي الأمة؟ التوكل على الله عز وجل، وهذا فضل عظيم لأمر التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، هذا من فضلاء الصحابة وفرسانهم المشاهير، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، وهذا فيه فضل المبادرة، بادر أول ما سمع هذا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فسبق غيره، أي أحد آخر سبقه بهذا السؤال، فقال أنت منهم. وفي رواية سأل الله أن يجعله منهم، بشره بهذه البشارة، وقد مات رضي الله عنه شهيدا في إن شاء الله في معارك الردة في عهد أبي بكر، قاتل مسيلمة في معركة اليمامة، وهو فارس مغوار معروف ومشهور. ثم قام رجل آخر قيل هو سعد بن عبادة، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا من باب المعاريض، يعني من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له خلاص الباب انقفل لا تسأل، لا وإنما أراد أن يغلق الباب بعد، لأنه إذا دعا سيأتي ثالث ورابع وربما يقوم من لا يستحق واواوا، فأتى بعبارة لطيفة من المعاريض، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. فسر المصنف بعض هذه الألفاظ، قال الرهيت بضم الرأي تصير رهط، وهم دون عشرة أنفس يعني عشرة أشخاص، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها وتشديد أفصح، يعني يجوز عكاشة، والجاري على ألسنة الناس في بعض البلاد الآن يقولون عكاشة، ولكن عكاشة أفصح، وعكاشة أيضا صحيح. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كالحديث الأول، هو راوي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. انظر إلى هذا التوحيد، انظر إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يدعو ربه، لا يقول لهم ادعوني، لا يقول لهم أنا الذي أكشف عنكم البلواء والضراء والأمراض، أنا أعطيكم الأولاد، أنا أرزقكم، إذا خفتم من شيء فنادوا اسمي كما يقول مشايخ الضلال، لا أبدا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذا البخاري ومسلم، اقرأ القرآن واقرأ البخاري ومسلم، تعرف دينك، هذا هو الدين. اللهم لك أسلمت، استسلمت لك وحدك، طبعا تقديم الجار والمجرور في كل هذا يقتضي الحصر والتوحيد. شوف، لك أسلمت وبك آمنت وحدك وعليك توكلت، هذا هو الشاهد، لم أتوكل على إبراهيم عليه السلام ولا على جبريل ولا على الشمس ولا على القمر ولا على سلطان ولا على الله، وإليك أنبت ورجعت، والإنابة الرجوع إلى الله، إلى الحال التي يحبها الله عز وجل، وبك خاصمت، خاصمت أعدائي واستنصرت بك يا رب، اللهم إني أعوذ بعزتك، يعني أحتمي وألتجئ بعزتك وسلطانك وقدرتك، لا إله إلا أنت ولا معبود بحق سواك، أن تضلني، لا إله إلا أنت، هذه جملة اعتراضية، هي أعوذ بك من أن تضلني، الإضلال والهداية بيدك، فإني أعوذ بك أن تضلني، بل ثبتني على الهدى يا رب، أنت الحي الذي لا يموت، ولهذا توكل عليك وتوكل على الحي الذي لا يموت كما سبق، والجن والإنس جميعا يموتون، والملائكة وغيرهم كلهم يموتون ويفنون ولا تستطيع أن تتوكل عليه، فكيف بشخص إنما يعتمد على الشخص بعد مماته، يغسلونه ويكفنونه ويدفنونه بأيديهم بعد أن صلوا عليه وطلبوا له المغفرة، ثم إذا دفنوه قالوا يا شيخ أعطنا الأولاد وارزقنا، وبعد أن أدخلوه في اللحد لا يستطيع أن ينقلب يمينا ولا يسارا في غسل ولا في دفن، أين العقول وأين النقول وأين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كذلك، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، هكذا دين الأنبياء، تعلق بالله وحده، ما قال إبراهيم أغثني يا نوح، لا ما في، أغثني يا جبريل، ما في، إبراهيم ومحمد الخليلان التوكل بلغ بهما هذه المنزلة وغيره من خصال الإيمان. إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جاء في رواية أخرى يقول ابن عباس، هذا من كلام ابن عباس وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أول ما ألقي في النار كان قوله أن قال حسبي الله ونعم الوكيل. وهناك قصة مشهورة لكنها لا تثبت، وهو أن جبريل قال له ألك حاجة أو كذا، فقال لا ويكفي عن مقال علمه بحالي أو كذا. هذه القصة لا تثبت وهي فيها ترك إلى دعوة إلى ترك الدعاء ولا تصح، بل هو قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا نوع من الاستغاثة بالله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خوف هو والصحابة باجتماع المشركين له، ماذا كان قوله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أي والصحابة تبع له كما تقدم. فهذا في فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها كلمة توكل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله عز وجل وعليه توكلنا. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل الجنة قوم قلوبهم مثل أفئدة الطير، والفؤاد قيل هو القلب وقيل هو داخل القلب قد شغفها. نعم، قال هنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس، ما معنى مثل أفئدة الطير؟ ما هو وجه الشبه؟ عندنا هنا مشبه ومشبه به وأداة الشبه، قوم مثل أفئدة الطير، في ماذا؟ ما هو وجه الشبه؟ قيل في التوكل، وعلى هذا يدخل هذا الحديث في هذا الباب. وقيل يا أفئدتهم رقيقة مثل الطير، الطير أقل شيء يطير مباشرة ويعني قلبه يعني خفيف، فهؤلاء قوم مساكين ومنكسرون لله عز وجل ومتواضعون ورقيقة قلوبهم يتأثرون بالمواعظ. فهو يدخل على التفسير الأول في باب التوكل. الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، أي لما رجع من السفر رجع من الغزوة وهم راجعون، وهي غزوة ذات الرقاع كما سيأتي، فأدركتهم القائلة النوم في وقت الظهيرة في واد كثير العضاة، وسيفسره وهو الشجر ذو الشوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاحا، وتفرق الناس صحابة يستظلون بالشجر، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. هنا جابر يشرح لك لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فحصل ما سيأتي. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، شجرة عظيمة كانوا يتركون له أكبر شجرة توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ظليلة يرتاح تحتها، فعلق بها سيفه ليرتاح، ونمنا نومه، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم نام. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ينادينا، وإذا عنده عربي من أهل البادية، عربي معناه من أهل البادية، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. اخترط يعني سله سريعا، سحبه سريعا وسله شهره وأنا نائم. فاستيقظت وهو في يده صلتا، صلتا يعني مشهورا هكذا مسلولا، الرسول صلى الله عليه وسلم راقد وهو معه سيفه قائم عليه. قال من يمنعك مني؟ من الذي سيحميك مني الآن؟ أنا معي السيف وأنت ليس معك سلاح، وأنت راقد وأنا قائم، ما بقي إلا أن أضربك بالسيف فأقتله. فقلت، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول أنا قلت الله، كلمة واحدة ثلاثا، الأرجح والله أعلم في معنى هذا أنه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله ثلاث مرات، توكل. ما قال له أنا سأخسف بك الأرض وسأزلزل بك، ما في هذا الكلام، هذه خرافات، ما في هذا الكلام، توكل على الله عز وجل. ولم يعاقبه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ في الحلم والعفو مبلغا عظيما. هذا الذي يريد أن يقتله سيأتي في الرواية الأخرى أنه لما قال له هذا ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه، وفي رواية أنه سقط منه السيف فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقام عليه وقال له من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذين كما سيأتي. فمع ذلك عفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس، وسيأتي تفصيل جلس هذا الأعرابي وها هو ذا جالس يعني كما جاء في رواية متفق عليه. رواية أخرى توضح، وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة سميت بذلك لأنهم كانوا يرقعون على نقبت أقدامهم من شدة المشي حفاة وتأثرا، فكانوا يربطون عليها الرقاع القطع يعني وكذا لتقيهم من الأرض. انظر كيف كان الصحابة ينصرون الدين في أحلك الظروف. فإذا أتينا على شجرة ظليلة متشابكة الأغصان تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا له واحتراما ومحبة، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، سحبه بسرعة وسله، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه: فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: فقال: كن خير آخذ. فسره الشارح بكن خير آخذ، معناها أنت أخذتني وأسرتني فكن خير آسر، اعفو عني، يعني هكذا فسره الشارح. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ الآن السيف مع الرسول، هل تسلم؟ فقال: لا، ولكن أضمن لك شيئا، أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أنا أتعهد لك بأمر، أنا لن أسلم، لكن لن أكون محاربا لك ولن أشارك قوما يقاتلونك. فخلى سبيله، عفى عنه، فأتى أصحابه متأثرا بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المشرك، فقال: جئتكم من عند خير الناس. وقيل إنه أسلم بعد ذلك، وهذا الرجل يقال له غورث ابن الحارث، وقيل غويرث ابن الحارث، وأيضا جاءت هذه القصة لرجل آخر يقال له دعثور، فقيل هي أما قصتان وقيل هي قصة واحدة. قوله: قفل، أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم، الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاه، شجر الذي فيه شوك. واخترط السيف أي سله وهو في يده، سله يعني شهره، صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها، العضاه هو شجر الشوك، والطلح طبعا شجر نوع معين من الشجر. السادس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، ترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا لو حققنا التوكل لرزقنا الله عز وجل كما يرزق الطير الضعيفة التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. هذا الطير ضعيف جدا، ومع ذلك يغدو كل يوم رزق اليوم باليوم، وهو خميص البطن والبطن الضامرة يعني من الجوع، ليس جائع وليس في بطنه شيء، ويرجع آخر النهار وهو الرواح الرجوع آخر النهار، وبطنه مملوءة من رزق الله عز وجل. فلو صدقنا الله عز وجل التوكل فإن الله لا يخيبنا وييسر لنا ما هو خير لنا. وليس معنى هذا لا نجوع قط، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وجاع حتى ربط الحجر على بطنه، فلا بد من الابتلاء احيانا. نجمع بين النصوص حتى نفهم الدين فهما صحيحا. السابع عن ابي عماره البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، اذا اويت الى فراشك فقل: اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذا دعاء من أدعية النوم، ويستحسن ختم الأدعية به، تبدأ بالأدعية الأخرى وتجعل هذا آخر دعاء تقوله. هذا الدعاء فيه توكل عظيم، إذا أويت إلى فراشك ومضجعك الذي تنام فيه وسكنت إليه فقل: اللهم يا الله، إني أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، توجهت إليك، وفوضت أمري كله إليك، وسلمته لك فيما تختاره لي، وهذا توكل عظيم، وألجأت ظهري إليك، اعتمدت عليك رغبة ورهبة إليك، خوف طمعا فيما عندك وخوفا مما عندك، طمعا فيما عندك من الرضوان والجنة والنعيم والثواب، وخوفا مما عندك من العقاب والغضب قبل ذلك، لا ملجأ ولا منجا إلا منك إلا إليك، لا ينجي منك إلا أنت، فنحن نفر منك إليك، ففروا إلى الله، كل شيء تخافه تفر منه إلى غيري إلا الله، فتفر منه إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قيام الليل: لو من أعوذ بنعم وبمعافاتك من سخطك وبك منك. هذا هو قمة التوحيد، الخوف كله من الله واللجوء كله إلى الله، توكل عظيم. آمنت بكتابك الذي أنزلت، قيل القرآن وقيل جنس الكتب الإلهية، وبنبيك الذي أرسلت، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، وقيل سائر الأنبياء، فإنك إن مت من ليلتك على هذا الكلام وأنت موقن به بقلبك مت على الفطرة الخاصة، وهو الإيمان والتوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، الإيمان فطرة الله التي فطر الناس عليه، وإن أصبحت ولم تمت أصبت خيرا، فأنت على كل حال على خير، إن مت مت على خير، وإن أحيا لم تمت أصبت أجرا وثوابا كما قال الشارح. وفي رواية أنه هو الذي قال له أنه أمره قبل ذلك بأمرين: الوضوء والنوم على الجنب الأيمن. فمن السنة أن ينام الإنسان على وضوء، ولهذا فضل جاء في الحديث أنه ما تقلب إلا استغفر له ملك. وأيضا يعني قيل إن الروح تعرج إلى غير ذلك. الأمر الآخر أن ينام على جنبه الأيمن، هذا هو السنة، لا ينام على، جاء النهي في النوم على البطن في أحاديث مختلف فيها، والنوم على اليمين أفضل من النوم على اليسار أو من الاضطجاع على القفا، من الاضطجاع على القفا. قال العلماء القلب يكون يعني معلقا والنوم يكون خفيفا، فبالتالي يكون إيش؟ لا يستثقل في النوم ويكون نشيطا للقيام إلى الصلاة. واجعلهن آخر ما تقول. الثامن عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، هذا اسمه أبو بكر كنيته، واسمه عبد الله، وأبوه أبو قحافة اسمه عثمان، فهو اسمه عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة. ابن غالب بن القرشي التيمي، هو وأبو تيم، تيم قريش فرع من قريش، وهو وأبوه أبو قحافة، وأمه أم الخير سلمى اسمها بنت عم أبيه، صحابة وأيضا من أولاده وأحفاده. لم يجتمع هذا، لم يحصل إلا لأبي بكر، لم يسلم أبوا مهاجر إلا أبي بكر من المهاجرين كبارين. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، غار ثور، وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين لا ثالثهما؟ متفق عليه. توكل عظيم. يقول أبو بكر فيه: لما جاء المشركون يطلبوننا في الهجرة وقفوا على الغار حتى ما كان، كان الغار كان منخفضا قليلا، يقول: لو نظر تحت قدمي لرآنا، فقط ما بقي له إلا أن ينظر أسفل، وقفوا عند رؤوسنا. فأبو بكر يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، يقول: يا رسول الله، ونظر أحدهم تحت قدمنا. قال: يا أبا بكر، وفي رواية: أسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، بالنصر والتأييد والمعونة. هذا توكل عظيم جدا، ما بقي إلا أن ينظر تحت قدمه. قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت كالجبل، لا يتزلزل ولا يتزحزح، ثقة بالله عز وجل، يقول: الله معنا، نحن لا نخاف. وهذا هو ما، هذا الموقف في التاريخ الخالد سطره الله عز وجل في كتابه، إذ يقول لصاحبه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته إلى آخره. التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حذيفة المخزومية، حذيفة اسم أبيها، على قول أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته، هذا من أديات الخروج من المنزل، قال: بسم الله توكلت على الله، هذا هو الشاهد، بسم الله أتحصن، توكلت على الله واعتصمت به وثقت به في جلب المنافع ودفع المضار، اللهم إني أعوذ بك واعتصم واحتمي من، يعني أن أضل أو أضل، أن أضل أنا في نفسي أو أضل غيري، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أنا أزل في معصية أو في غير طريق الاستقامة، أو أكون سببا في أن يزل غيري، أو أن أظلم أنا شخصا أو يظلمني شخص، أو أن أجهل أنا على شخص واعتدي عليه، أو يجهل علي أن يعتدي علي. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا المقصود بالجهل هنا، وليس الجهل هنا وضد العلم، بل هو ضد الحلم، يعني يعتدي علي إنسان أو أعتدي على إنسان. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود، وفي الحقيقة ليس هو اللفظ أبي داود بالذات يعني، ويعني جاء في رواية، نعم، هذا من أدعية الخروج، وقد اختلف في صحته، لكن في فضائل الأعمال فأمره يسير. وجاء في أيضا لفظ ضعيف أنه يرفع طرفه إلى السماء ويقول هذا، فنحرص على هذا الدعاء في عند الخروج من المنزل. والدعاء الآخر هو الذي بعده أيضا، العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله، نفس الدعاء السابق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة يعني لا قوة لي أنا من نفسي إلا أن يقويني الله عز وجل إلا بالله، لا أستطيع أن أفعل طاعة ولا أن أجتنب معصية ولا غير ذلك إلا بإعانة الله عز وجل. ماذا يقال له؟ قال الشارح: إما أن الله عز وجل هو الذي يقول له، أو ملك: هديت إلى الصراط المستقيم، وكفيت ما تكرهه، وكفيت ما أهمك، ووقيت من كل شر، وتنحى عنه الشيطان. طبعا هو هديت وكفيت ووقيت، وإنما هذا شرح لها، وتنحى عنه الشيطان يعني ابتعد، روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود، انظر إلى هذه الزيادة، فيقول، فسره من هو الذي يقول؟ قال بعض الرواة يعني الشيطان، شيطان آخر كما جاء في رواية، يقول واحد من الشيطانين للآخر معلقا على هذا الرجل وما دعا به وما قيل له، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يقول خلاص، كيف سوف نتعرض لهذا الرجل وقد حماه الله عز وجل من كل شر وكفاه كل هم وهداه. وهذا يدل على فضيلة هذه الأدعية، وأن يحافظ على الإنسان كلما خرج قل هذين الدعائين، حتى ولو كان في أسانيدهما أو في أسانيد الأول مثلا شيء، فيعني يتساءل في هذا. الحديث الأخير وبه نختم، 11 عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف يعمل ويكتسب يعني المال، فشكى المحترف الذي يعمل أخاه الذي لا يعمل والذي تفرغ لطلب العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفادة من هديه ملازمة مجلسه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعلك ترزق به، يعني كان هناك أخوان، واحد يعمل ويأتي بالمال والآخر لا يعمل ويبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من هديه. فاشتكى الذي يعمل، قال أخي هذا لا يعمل، أنا أتعب وكذا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له احتسب، فإن هذا طالب علم ويتعلم وكذا، فلعلك ترزق بسببه. هل أنت تظن أنك ترزق بسبب اجتهادك؟ لا، هذا من الله عز وجل وكرمه عليك، ولعل من أسباب فتح أبواب الرزق لك كونك تنفق على أخيك هذا، كما جاء في حديث الإلهي أنفق أنفق عليك. لكن ليس معنى هذا أن هذه دعوة للتكاسل وعدم العمل، لكن هناك فرق بين العبادة وبين طلب العلم، لأن طلب العلم هو ليس للإنسان فقط وإنما هو للمسلمين، وبالتالي أصلا طلاب العلم ينبغي أن يكفوا من قبل بيت المال. إذا ما حصل، إذا ما تيسر، فتكفل شخص بطالب علم وقال تفرغ بطلب العلم، فهذا فضله عظيم وأمر طيب، وإلا فالأصل لا يكون إنسان على أحد. لكن لو في أحد تبرع بهذا أو أنه فرغ مثلا من قبل جهة أو فهذا طيب جدا، لأنه لا يطلب العلم لنفسه وإنما المسلم، بخلاف العابد، العابد يعبد لنفسه، لا يمكن أن تقول أنا سأعبد وأنت أنفق علي. ومع ذلك لو أن إنسان فعل هذا التطوع فلا بأس، لكن كل إنسان ينبغي له أن يجتهد أن لا يكون عالة على غيره. لكن طالب العلم شأنه يختلف نوعا ما، لأنه لمصالح المسلمين عموما، فيصير بعد ذلك عالما ومفتيا وقاضيا إلى آخره، يأمر معروف ينهى عن منكر ويفقه الناس في دينه. رواه الترمذي بإسناد على شرط مسلم ويحترف، فسره المصنف قال يكتسب ويتسبب. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، وجزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.